بسم الله إيمان في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فوق صوت يا من كلما دعي أجاب وبجلاله يجري السحاب ويا من كلما في الدجى موسى بلطفه كلاما سؤال عبد طاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينسحب انتحابا يا من قلت في كتابك العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه بفضل قراءة قرأت علينا تزيد للفقير ثوابا قراءها تكون له أجاب سمعنا من قبل كتابا عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة فلها على ما سامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة ومحافظة الدقالية.